وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد في بيان فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب أيها الإخوة اشتمل على فقه الشيخ العظيم من خلال عدة مناحي، ويمكن أن نلخص هذه المعالم على أن نبسطها إن شاء الله بما يعين الله عليه وييسر ويهدي إليه في الحلقات القادمة في بيان فقه الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب. وبادئ ذي بدء، فإن معالم فقه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد يمكن أن نقسمها إلى عدة أمور. فأولها أن هذا الكتاب اشتمل على آيات القرآن العظيم، كما اشتمل على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، إما في ألفاظها وهو الأكثر الأعم، وإما الصحيحة في معانيها وفي مراميها، كما اشتمل على آثار الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم وأحوالهم، وكذلك اشتمل على آثار التابعين من علمائهم ممن تلقوا عن هؤلاء الصحابة. إذن أعظم فقه في هذا الكتاب هو أنه صدر عن هذه الأصول الثلاثة، عن كتاب الله عز وجل، وعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وعن طريقة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، وهم الذين خوطبوا أولا بهذا التنزيل وبهذا الوحي. من فقه الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد ثانيا حسن اختياره للموضوع، فإن هذا الموضوع وهو موضوع التوحيد وهو أهم الأصول وآكدها، وهو حق الله جل وعلا على عبيده، وعليه تنبني صحة العبادات ونجاة العبد في الدنيا ونجاته في القبر، ثم نجاته يوم يعرض على ربه سبحانه وتعالى. فإن حسن الاختيار للموضوع بحد ذاته دال على فقه المترجم وفقه المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كذلك حسن اختياره لعنوان هذا الكتاب ولمادته ولتبويباته في هذه الأبواب الستة والثلاثين التي اشتمل عليها هذا الكتاب كتاب التوحيد. من معالم فقه الشيخ رحمه الله ثالثا في كتاب التوحيد هو جودة هذه التراجم وهذه التبويبات، فإن تراجم أبواب كتاب التوحيد أشبه فيها الشيخ المصنف الإمام الجليل محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه. ولهذا ظن من ظن، من رأى كتاب التوحيد للشيخ محمد وليس عليه غلاف اسمه، أنه مختصر من كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري للتشابه الكبير بين هذين الكتابين لترسم هذين العلمين، الإمام البخاري أولا ثم الشيخ المجدد بعد ذلك طريقة السلف الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذه التراجم في أبواب التوحيد التي شابه فيها المصنف الإمام البخاري أعطت هذا الكتاب دلالة على فقه الشيخ وعلى حسن فهمه وعلى ذكائه وفطنته رحمه الله. من معالم فقه الشيخ أيضا، وهذا المعلم الرابع في كتابه كتاب التوحيد، ترتيب الأبواب بعضها على بعض، فإن هذه الأبواب في ترتيب بعضها على بعض يدل على فقهه العظيم. وانظروا يا أيها الإخوة، وهذا سيأتي له مزيد بيان في الباب الخامس، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، قال الشيخ في آخر هذا الباب بعدما جاء بالآيات والأحاديث، قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، أي أن كتاب التوحيد إلى آخره هو في معنى تفسير لا إله إلا الله وفي بيانها وفي معناها وفي تحقيق مدلولها وفي بيان ما يضادها من الشرك. ففي هذا الكتاب بيان عبادة الله وبيان توحيده وما سوى ذلك مما يضاد الشرك، ففيه عبادة الله وبيان عبادة ما سوى الله، وفيه بيان أنواع التوحيد الثلاثة. ولهذا قال الشيخ على هذا الباب الخامس من كتاب التوحيد: وشرح هذه الترجمة، أي ترجمة باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، بيان ما بعدها من الأبواب. المعلم الخامس من معالم فقه الشيخ في كتاب التوحيد عنايته العظيمة في حسن انتقاء الآيات المناسبة لكل باب على تراجمها، فهذا نتاج فقهه ونتاج فهمه رحمه الله للوحي وفهمه للواقع الذي عاشه ويحتاجه الناس. المعلم السادس عنايته رحمه الله في انتقاء ألفاظ الأحاديث النبوية المتناسبة مع مقصوده في التبويب وفي التراجم، فإنه يعتني رحمه الله بألفاظ الصحيحين فيسوقها ثم ما في السنن ومسند الإمام أحمد مما يحقق مقصوده من هذه التراجم. المعلم السابع من معالم فقه الشيخ في كتاب التوحيد ما ذكره من أثار الصحابة رضي الله عنهم وأحوال وأقوال التابعين المحققة لمقاصد هذا الكتاب والمبينة لبيان معاني هذه التراجم على هذه التبويبات في كتاب التوحيد. المعلم الثامن فقه الشيخ رحمه الله العظيم في مسائل الكتاب، حيث يذكر على كل باب من أبوابه مسائل إلى الباب الخامس، قال: وبيان هذه الترجمة ما بعدها من هذه التبويب، فإن ذكر المسائل وترتيبها وعرضها هي فقه عظيم من الشيخ على هذا الباب في بيان مقصود مسائله، وهذا ما يسمى الآن بعلم المقاصد، والشيخ رحمه الله برز فيه أيما بروز في بيان مقاصد التوحيد ومقاصد كتابه الذي قام عليه. المعلم التاسع من معالم فقه الشيخ في كتاب التوحيد أن هذا الكتاب اشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله بالربوبية، وتوحيد الله بالأسماء والصفات، وأعظم ذلك تفصيله لبيان توحيد الإلهية وتوحيد العبادة وما يضادها. المعلم العاشر من معالم فقه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد بيانه التفصيلي لما يناقض التوحيد أو ينقصه، ما يناقضه من الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر، أو ينقصه من الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق العملي. هذه جملة من المعالم إجمالا في هذه الحلقة مما سنتعرض له إن شاء الله تفصيلا في سياقات الشيخ في تراجم كتاب التوحيد وعرضه أدلته، فرحمه الله رحمة واسعة وأتبعنا به بعمل صالح لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المسلمين، والله تعالى أعلم.